الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد روي بالإسناد الصحيح المتصل في كتاب المستدرك للحاكم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد في نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. هذا الحديث فيه إثبات أن العين قد تؤذي بتقدير الله تعالى ومشيئته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، أي لو كان شيء يغلب قدر الله لغلبته العين، لكن لا شيء يغلب قدر الله، لا شيء يضر إلا بمشيئة الله، كما أنه لا شيء ينفع إلا بمشيئة الله. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السبيل إلى التحرز من أن يصيب الشخص نفسه أو غيره بالعين، كأن وجد جسمه حسنا فأعجب بذلك، أو وجد ماله كثيرا فأعجبه ذلك، أو نظر إلى أولاده فأعجب بهم. قال الرسول: فليدع بالبركة حتى لا يصيبهم بالعين، أي ليقل: اللهم بارك فيه ولا تضره. وإن كان في جسمه يقول: اللهم بارك في جسده ولا تضره، فهذه الكلمة فيها تحصين. قال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. المعنى أن الكفار يا محمد يكادون أن يصيبوك، أي يضروك بأعينهم، لكن الله يحفظك. فالقرآن أثبت أن العين حق، وكذلك الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يروي عن رسول الله أنه كان الحسن والحسين أصيبا بعين وكانا مريضين، فالرسول اكتأب لما أصابهما، فجاءه جبريل فقال له: يا محمد، إني أراك مكتئبا. فقال: إن الحسن والحسين مصابان. فقال له: يا محمد، إني أراك مكتئبا. فقال: إن الحسن والحسين مصابان. فقال له: عوذهما بهذا التعويذ. قال: بما أعوذهما؟ قال له: قل: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عاف حسنا وحسينا من أنفس الجن وأعين الإنس. فقرأ لهما فعافاهما الله. أما الشخص فيقول: عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، أو عاف فلانا هذا. فنسأل الله تعالى أن يباعد عنا العين ويقوينا على طاعته، وأن يحفظنا ويثبتنا على الإيمان. وإلى اللقاء في حلقة أخرى.